الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هنا وعلى لساني قال والله قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسانه. يمكن نكتب عند هذه العبارة نقول مصادر أهل السنة في تلقي الأسماء والصفات: المصدر الأول الكتاب وهو القرآن، والمصدر الثاني السنة. لماذا نعتمد على القرآن ولماذا نعتمد على السنة؟ كلام يحتاج طول لكن ما نحتاجه. ذكر هنا قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا نعتمد في السنة إلا ما صح وثبت، ما لم يصح ويثبت فلا نعتمد عليه أصلا ولا نقبله. كتب المتصوفة، كتب الأذكار، اليوم أيها الحبة رسائل واتس الأب انشر تؤجر، تبحث عن أحاديث، وإذا حديث للرافضة وحديث للصوفية وحديث بدون مستندات ولا أدلة، ثم تطير في بها الآفاق نعوذ بالله. وجاء من شر الناس من يكذب الكذبة فتطير بها الآفاق، عليه وزرها وزر من عمل بها. لا تنقل أي حديث تستريب، أرسل إليه قل له أين سنده، من صححه من أهل العلم، حتى يقف الناس لئلا تنشر البدع. في كتب المبتدعة بعضها جاء فيه يعني عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دلائل الخيرات، ولا أدري هل خيرات الدلائل، يقول يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خلق الله بهذه الصلاة 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، كلها تصلي عليك كما صليت على محمد صلى الله عليه وسلم. وين هذا الحديث؟ ومع ذلك يقرأ في الموالد على أن هذا هو ما ثبت عن النبي. نقول رويدك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله أن نجرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم بالكذب أو نروي شيئا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف لما قال وما صح، نكتب عندها هنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى، والثاني خبر آحاد صح سنده. خبر الآحاد، طوائف البدع لا تقبل أخبار الآحاد، فيقول هو ظني الدلالة وظني الثبوت، والعقيدة لا بد أن تكون شيئا ثابتا. ولهذا الأشاعر الماتريدية المعتزلة غيره يقول لك حديث الضحك ما نقبله، وآتركوا أحاديث الحوض متواترة بالنسبة لنا، هم يقول لا خبر أحد لا نقبلها عند المعتزلة. عذاب القبر يقولك لا يقبله، كل هذا كلام باطل. نقول نحن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما أن يكون متواترا تواترا لفظيا أو معنويا بالاتفاق، أو كان خبر أحد وصح سنده، فإن نعتمد عليه في إثبات مسائل الاعتقاد كما نعتمد عليه في باب الأحكام. بس أعطي على سنة احتياجنا بخبر الأحد، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، صح وإلا لا؟ وإيش قال له؟ إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، مسلمين ولا كفار؟ نصارى، ليسوا بأهل الإسلام. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. ما قال أهل اليمن أنت واحد لابد يرسل لنا الرسول متواتر، ما نقبل منك أنت، صح وإلا لا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى كسرى وإلى هرقل وإلى المقوقس، وأرسل إلى النجاشي، كلهم يرسل 2-3، ما يرسل لقبيلة كاملة عشان تصبح متواتر. وعندما كانوا يدعون دعاة، أليس يدعون إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله وإلى أصول الإيمان وإلى الانتقال من الكفر؟ كل هذه عقيدة، من يقول هذا الكلام؟ لكن إذا شك فيه صار السند ضعيفا، نحن نقول لا تعتمدوا عليه. لكن إذا كان السند في صحيح البخاري وفي مسلم وقبلته الأمة بأسانيد رجالهم كلهم ثقات، كيف نقول لا نحتج به في مسائل؟ ذكر هنا قال: من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. ليه كان مشكلة؟ طيب، يعني يسأل الأخ عن الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالقبض فعل لله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه، اليمين هنا يد، واضح؟ وهي صفة ذاتية لله عز وجل، والقبض صفة فعلية، فدل على أن نثبت لله تعالى صفات الذات وصفات الأفعال. هنا لما قال وجب الإيمان به، اكتب عند وجب هنا تعليق صغير، نقول منهج أهل السنة في باب أو في نصوص الأسماء والصفات عندما يأتيك نصوص الأسماء والصفات ماذا يجب عليك؟ أولا الإيمان، يكتب الإيمان أي التصديق. أي نص يأتيك من الله ورسوله نقول سمعنا، ما أعترض ولا بكلمة واحدة، ليس لي حق أعترض. ولهذا جاء الإمام الشافعي لما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ليس على مراد أنا. هذا هو المقتضى الإيمان. عندما يأتينا النص يضحك الله لرجلين نقول آمنا به، ينزل ربنا آمنا به، رضي الله عنهم وأرضوا عنه آمنا به، يحبهم ويحبونه آمنا به، ما عندنا شيء. هنا قال وتلقيه بالتسليم والقبول. هذه قاعدة عند أهل السنة. اليوم عندنا هذا المنهج ضعيف جدا. اليوم أيها الأحبة انفتح على الناس، انفتحت عقول الناس نقول في بعض الأحيان على الجرأة على النصوص والوحي، ما عندهم القبول والتسليم. أبو بكر الصديق لما كان عمر بن الخطاب يعترض على كتابة الصلح إيش قال أبو بكر؟ قال أوليس هو رسول الله؟ من اللي يكتب الكتاب، أنا وإلا أنت؟ يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لك حق تعترض ولا حق تقول ولا كلمة. هذا هو القبول والتسليم. اليوم عندنا أيها الأحبة عندما تعرض على الإنسان نص يقول لك يا أخي ولو، ثم يقول لك يا أخي الزمن تغير والناس تطوروا، أصبح اليوم منهج خطير جدا وينشر في الأمة بعنف ما يسمى بمنهج قراءة الوحي قراءة معاصرة. ويا الآن لما قيل كان السابق يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، يعني الأشاعرة والمعتزلة والمسمي والماتريدية أعلم وأحكم وأفهم من الصحابة، هل يقول لي أحد؟ هذا خطير جدا. لم يقدحوا فيهم مباشرة، قالوا علمهم أسلم يعني ما في مشكلة، لكن إذا أردت الفهم والإدراك خذ بهؤلاء. هذا كلام باطل، يعني بمعنى الصحابة ما عندهم علم ولا حكمة ولا فهم ولا استنباط ولا غيره حتى جاءت الطوائف البدع. هذا خطير. ولماذا يقول الرسول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ربطنا بهم؟ لكن جاءون الآن يقولك لا، الصحابة في زمنهم فهمهم للنصوص 100% ممتاز، لكن الجيل اللي بعده يأخذون فهم معاصر ما يرتبطون بالأول، كأنهم يريدون أن يقطعوا شريط الوصل بيننا وبين السلف. من كان مستنا فليستن بمن مات، هذا ما يريدك، اللي مات خلاص انتهى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما لك دخل فيها. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا ترك أصحابه، هم يسألون عن عملهم وأنت ما لك دخل، افهم فهما جديدا. فجاءنا الآن الفهم الخطير لنصوص الوحي، أنا أسميه التحريف والتغيير للمنهج الحق. لكن الآن ماذا يجب علينا؟ تلقيه الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. من أين جاء؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيار، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. إذن هذا هو المنهج الذي يجب. نضيف إضافة هنا أيها الإخوة، يقول وترك التعرض له بالرد والتأويل وما أشكل ذلك. كل المشكلة المقدمة هذه هي زبدة الكتاب في باب الأسماء والصفات. التهين الآن أول شيء الإيمان، ثم تلقيه بالقبول والتسليم. أعطيكم فائدة وتستفيدونها إن شاء الله اللي يدرسون في الشريعة، في الرسالة التدمرية ذكر الشيخ السلام وذكرها ترى أئمة السلف المتقدمين، وهي قاعدة. نكتب هنا موقف المسلم من نصوص الغيبيات، موقف المسلم من نصوص الغيبيات. نصوص الغيبيات التي تأتينا إيش موقفي منها؟ أول واحد نكتب الإيمان بها والتصديق. إذا جاءك نص ما تقول خلي ابحث عن المعنى، قل آمنت بالله بس خلاص، هو من عند الله سمعنا وأطعنا، ما عندي مشكلة إطلاقا فيه. وهذا المنهج كان الصحابة ترى مرسى ممكن عندهم. اليوم يقولك لا افهموا بعدين تأخذ، لا تأخذ شيء وأنت ما تفهمه. عندنا ألف لام ميم نفهمها، أقول ما أقبل، أقول سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة عندي إطلاقا. عندهم لا، العذاب القبر الآن نحن ما نشاهده، ومع ذلك أقول سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة عندي. هذا منهجنا نحن. والله أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب، غيب ما ندري عنها، يؤمنون بس لا أنا آمنت. الأمر الثاني البحث عن المعنى، ابحث عن معنى، ما في ما حد يقولك لا تبحث عن المعنى وتستفيد، ما في مشكلة. الأمر الثالث سؤال أهل العلم عما أشكل، ليس كل النصوص أستطيع أن أبحث عنها وأجد الإجابة، أسأل العلماء. والله قال فاسألوا أهل الذكر، صح وإلا لا؟ الأمر الرابع أنا الآن بحثت ما لقيت، سألت العلماء ما لقيت، بعدها هنا المهم جدا الرد إلى عالمه. الرد أربعة، الرد إلى عالمه، الرد إلى الله ورسوله. ولهذا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما في مشكلة عندي ما دام من عند الله أنا سامع ومطيع. جاءت يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، رد إلى عالم مالك دخل. الأعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول متى الساعة؟ قال الرسول ماذا أعددت لها؟ إيش دخلك فيها أنت؟ إيش أعددت بس؟ صح وإلا لا؟ نرده إلى الله عز وجل. هذا المنهج يريحنا كثير جدا في فهمها. ولهذا قال هنا وترك التعرض له بالرد، رد عند من؟ عند المعتزلة، عند الجهمية، عند الفلاسفة، هؤلاء رد. والتأويل يكتب عند من؟ عند الأشاعرة والماتريدية. وجاء ربك يقول جاء أمره، بل يداه، يداه نعمتاه، ينزل ربنا ينزل أمره، ما ينزل، هذا تأويل، ولا يمكن إطلاقا أن نؤول النصوص عما دلت عليه. وهذا نسميه التأويل المذموم. قسم العلماء التأويل لقسمين، تأويل لفظي وتأويل معنوي. تأويل اللفظي مثل تأويل اليهود، وقولوا حطة، قالوا حنطة، فرق بين حطة وحنطة. ادخلوا الباب سجدا، دخلوا على أستاهم على الوراء. ومثله تأويل بشر المريس، أراد يغير تحريفه، يريد أن إيش؟ يغير لفظ القرآن ويحك معانيه، نعوذ بالله. ومثل ما جاء أحدهم لأبي عمرو بن العلاء رحمه الله في مسألة تكليم، وكلم الله موسى، الله فاعل وموسى هو المكلم، فجاء إليه وقال له تقرأ هذه الآية، بس هذه الآية، وكلم الله موسى، يصير موسى هو المكلم. فقال له دعني لو قلت مثل مقالتك ماذا تعمل؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المبتدع الضال، ما استطاع. وهذا نعتبره تأويل. تأويل المعنوي هو اللي ذكرناه لكم، تأويل الأشاعرة ولغيرها. هنا ذكر مسألة وما أشكل من ذلك وجب إثباته. ما الذي يشكل علينا من النصوص؟ أقول اثبته لفظا، وترك التعرض لمعناه، نترك التعرض لمعناه بعقولنا نحن. لكن هل معناه لا تبحث عن المعنى؟ ما في مانع. هل معناه لا تسأل أهل العلم؟ ما في مانع. لكن إذا كان من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه مالك حق تدخل فيه، صح وإلا لا؟ لأنك لا يمكن أن تصل إليه أصلا. والعقول قد تجرأ نعوذ بالله على النصوص فتريد أن تبحث ما لا يمكن الوصول إليه. مثل اليهود قالوا إن موسى أرنا الله جهرة، أخذتهم الصاعقة وإلا، ودل على أنهم جاءوا طلبوا شيئا لا يمكن. ذكر هنا ونرد علمه إلى قائله، القائل إما أن يكون هو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل، نرد إليه. ذكر هنا ونجعل هدته على ناقله، الناقل هنا قد يكون جبريل عليه الصلاة والسلام، والناقل محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا العهدة المراد اللوم والعتاب، يعني بمعنى ما نقل عن الله وعن رسوله لا خطأ فيه إطلاقا، بل نقول سمعنا وأطعنا ولا يمكن أن نتهمه بشيء. قال هنا اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا قال وذم مبتغي التأويل لمتشابهه، فأما الذين في قلوبهم زيغ. هنا قاعدة أيها الإخوة، كل مبتدع فقلبه في زيغ، هذه قاعدة كلية. وإن كان الزيغ درجات أيها الإخوة، زيغ المعتزلة ما هو مثل زيغ الأشاعرة، صح؟ ويلد زيغ الصوفية الغلاة ما هو زيغ بعض الصوفية التي لديهم أقل، الزيغ يختلف. ولذلك كل مبتدع يعتبر زائغا عن الحق ومائلا عنه. هؤلاء الذين يميلون ماذا عندهم؟ يبحثون عن المتشابه. اليوم أيها الإخوة تفنن أقول المفكرون والكتاب والصحفيون وربما نقول والعقلانيون والليبراليون والعلمانيون بالبحث عن المتشابه ونشره في الناس، صح وإلا لا؟ بالأمس ما كنا نسمع كثير مما يطرح، هل معنى أن مشائخنا لم يعرفون الحق أو لا يعرفون هذه الآيات ولا يعرفون هذه النصوص ولا يعرفون مسائل الخلاف؟ يعرفون، لكنهم ما كانوا يعلمون الناس إلا ما يكون صالحا لقلوبهم وسببا لإصلاحهم. أما اليوم لا، ستجد الشخص ليس عليه آثار الاستقامة وليس عليه آثار العلم ولا جثى بركبه بين العلماء، ومع ذلك يتكلم في قضية حجاب الوجه، هل تحجب أو لا، وعورة المرأة أين يكون، وصلاة الجماعة والخلاف في كذا، ويفتي في قضايا ضخمة، يفتي بل ويردون على هيئة كبار العلماء ولا كأنه ولا كرامة لأحد. هؤلاء أهل الزيغ. ولهذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم يعني إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم أولئك الذين سمى الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. لو سألنا أيها الإخوة ما يطرح اليوم في القنوات الآن، هل يريدون به هداية الناس؟ هل يريدون أن يأتوا فرعون من قبل يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ ولكن هؤلاء أصحاب زيغ يريدون إيش؟ إبعاد الناس عن الحق وعن منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر هنا التأويل، تأويل هنا ينقسم الأصل إلى ثلاثة أقسام: تأويل بمعنى التفسير وهذا حق وهذا استعمله أهل السنة، والإمام مجاهد بن جبر من أئمة التأويل يعني من أئمة التفسير، وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الثاني عندنا من؟ معناه حقيقة الشيء وما يؤول إليه أي نهاية الأمر يسمى تأويل. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه. الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبرون عن الجنة، أخبرون عن النار، أخبرون عن الصراط، صح؟ إذا جاء يوم القيامة نقول قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا الذي أخبرنا به الأنبياء وقع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده يكثر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني إذن يطبق ما ورد من الأمر، فصار هذا هو التأويل. ثالث، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، هذا طريقة أهل الكلام. عندما تقول لأشعري يا أخي النزول جاء حديث ينزل ربنا، قال يا أخي معناه ما ورد في اللغة ينزل الأمر، ما في مشكلة، بل يداه مبسوطتان، يقول اليدان هي النعمتان، وفي اللغة له نعمة فلان تاتي. واحد سيارته خربانة وجاء أحد الزملاء قال تفضل عندي سيارة ثانية عشان ما تفوتك الدورة، مدة الدورة لين تصلح سيارتك. بعد انتهاء الدورة تقول يا أخي فلان والله له يد عندي ما أنساها، معناها إيش؟ له نعمة عندي، صح وإلا لا؟ الحكام عندما يعلنون أي واحد يخالف النظام نضرب عليه بيد من حديد، عندهم يد حديد، هذا يقصدون به القوة، إن عندنا قوة نستطيع أن يقول هذا مستعمل في اللغة. أنا أعرف أنه مستعمل في اللغات، لكن الله خاطبنا بظاهر اللفظ فيما يفهم الناس ويخاطب الناس بما يعرفونه من والقرآن نزل بلغة العرب، والأصل في الكلام أن يجرى على ظاهره، ما نبحث له عن المعاني الشاذة ثم نحول القرآن على ذلك. ولهذا ذكر المؤلف هنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه. هم يؤملون أن يعرفوا الحق، الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله، مهما فبذلت ما تستطيع. هل يمكن أن نكشف الغيب؟ على مر العصور ما استطاع أحد يعرف الساعة ولا متى، صح وإلا لا؟ وعلى مر التاريخ ما استطاع أحد أن يعرف متى يموت، ما عندنا خبر إطلاقا، ولا مهما تقدم العلم ما تستطيع. إذن الله هذا استأثر به، وقطع الله أطماعهم لما قال وما يعلم تأويله إلا الله. اقرأ كلامه. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة وما أشبهه. هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنهه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود. المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه يعني ميزة لكتب السلف رحمهم الله تعالى، نكتب فائدة صغيرة قبل نذكر الميزة. يمكن أن نقول أيها الأحبة: الأئمة الأربعة في الفقه، الأئمة الأربعة في الفقه كلهم سلفي أثري في عقيدتهم. الأئمة الأربعة في الفقه كلهم سلفي أثري في عقيدته: أبو حنيفة، مالك، شافعي، أحمد، هؤلاء أئمتنا الكبار. نقول سلفيون بمعنى أنهم إيش؟ متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مستنون بما كان عليه السلف الأوائل. أثريون يعني بمعنى أنهم يعتمدون على النصوص. باب الاعتقاد أيها الأحبة توقيفي بحت، مسائل الاعتقاد توقيفية. الملائكة الآن صفاتها ما نستطيع نأتي بعقولنا، وظائفها ما نستطيع أن نأتي بعقولنا، أصناف الملائكة ما نستطيع أن نأتي بعقولنا، كلها توقيفي. إذا ورد النص ما في مشكلة. العرش الآن عندنا ما تستطيع أن تأتي بصفته ولا بشكله ولا مادته ولا من أين خلق ولا شيء إلا بنص، ما لم يأتي نص ما تستطيع تتحدث، توقيفي بحت. وهذا يعطينا طمأنينة أن الأئمة الكبار عقائدهم. طيب والنتيجة؟ من انحرف من أتباعهم ليس حجة عليهم. فما يأتينا أحد يقول عقيدة الحنابلة، الإمام ابن الجوزي عفى الله عنا وعنه من أئمة الحنابلة، ألف كتابا في الرد على عقيدة السلف، سماه الباز الأشهب المنقض على مخالف المذهب، ولكن هذا الكتاب خطير جدا، ولم يسر فيه على عقيدة الإمام أحمد أصلا، لأن يعني يقول المذهب يعني مذهب الحنابلة، وجعل مذهب الحنابلة هو مذهب الأشاعرة والتأويل للصفات، وهذا كلام غير صحيح، هذا الإمام أحمد بين أيدينا. ولذلك الفائدة التي أريد أن أربطها، نحن عقيدتنا سلفية، فهو الإمام ابن قدامة رحمه الله أخذ ينقل عن من؟ ها؟ أول ما قال عندنا من؟ الإمام أحمد. فإذا هو عقيدة لا يقول هي عقيدتي أنا، فهل هي عقيدة من سبقني من الأئمة الكبار؟ فالإمام أحمد من أئمة السلف وإلا لا من أئمة. سبحان الله، أنا أرى عجب أيها الأحباء، وهنا فائدتان. فائدة الأولى، العالم الرباني إذا كان تركيزه على الاعتقاد وتمكينه ثم يبتلى من أجله يرفع الله له المنازل في الدنيا والآخرة. عجب، الإمام أحمد مدرسة إلى قيام الساعة، واحد هو، ومع ذلك كل إنسان يقول أنا على عقيدة الإمام أحمد. طيب ليه ما قالنا على عقيدة أبو بكر وعمر؟ صح وإلا لا؟ الغزالي يقول على عقيدة الإمام، الأشعري في كتابه الإبانة وأنه صار على عقيدة الإمام أحمد في باب الأسماء والصفات، لأن الإمام أحمد رمز لأهل السنة، بل نقول الإمام أحمد رمز لأهل الحق وللمنهج الصحيح. هذه نعمة من الله عز وجل. ألم يقل الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، الإمام أحمد أمة وإمام وقدوة، وإلى قيام الساعة الله رفع له المنازل، وهذا فضل من الله عز وجل. في فائدة أخرى أيها الإخوة، لأن كان الفوائد واجد، لكن فائدة الثانية طارت، لكن نعطيكم فائدة مشية ما في مشكلة. لا إله إلا الله، اللهم صل. قلنا الفائدة الأولى أنه إذا ابتلي الإمام رفع الله له المنازل وجعله الله معلما إلى الأمة إلى قيام الساعة، مثل ما قيل أبو بكر رمز، وكذلك الإمام أحمد رمز ما ينسى على سطر التاريخ، وهذا فضل من الله عز وجل. كذلك من ميزة ثانية، أن أهل السنة لا ينتسبون لأشخاص. نحن أهل السنة ما ننتسب لأشخاص أصلا، لسنا كالأشاعرة منتسبون لأبي الحسن الأشعري، ولا الماتريدية انتسبوا لأبي منصور الماتريدي، ولا الكرامية انتسبت، ولا كذلك ننتسب لأحد. طيب هنجد الآن الناس يقول أنا على عقيدة الإمام أحمد، ليش ينتسبوا له إذن؟ من يعطيني إجابة؟ أعيد، نحن أهل السنة لا ننتسب لأشخاص، وإن كان اليوم نجد أيها الإخوة ولو كلام حار لكن بجيبه، نجد بعض الناس يقول يا أخي أنا ألباني، وأنا أقول أنا بازي. أذكر موقف ولا أنساه على سطر التاريخ، كنا في إحدى الدول في أستراليا، فنزلنا عند أحبة سلفيون لكنهم متعصبون ألبانيون في الفهم، ليسوا ألبانيون في التصحيح، ما في مشكلة في التصحيح الحديث لا نقول شيئا، لكن في الفهم هذا إشكال في الاستنباط. فكنت في حال النقاش نعرض نصوص، فيقول يا أخي الشيخ الناصر الألباني يقول كذا، قلت يا أخي الشيخ بن باز يقول كذا، إذا كنت ألبانيون فأنا بازي. فلما وجدت يعني شدة قلت أنا جئت أنشر البازية عندكم، ولا أقبل أن أكون غير فاهم شيخي. وكان فيها نوع من خاصة إذا كان انتساب للأشخاص خطير أيها الإخوة، ترى أن تنتسب للحق لأنه الحق، انتسب للوحي لأنه الوحي، انتسب للسلف لأنه هو منهجهم. ليس معنى أن الأشخاص من انتسبوا إلى السلف هم سلفيون، ما نقول لا، لكن لا ترتبط بشخصية بعينها. ومن اللطائف يعني جئنا متأخرون، كقصة لطيفة يعني، وجئنا المسجد، المساجد في الغرب ليست قريبة، فاتتنا الصلاة. لما دخلنا المسجد نحن ستة، كل واحد راح يصلي وحده، وبقيت أنا تلفت وين هذا اللي يصلون سنة تحية، قلت يصلون تحية، قال لا كل واحد يصلي وحده. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، من يتصدق على هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق، قال هذا إذا جاء واحد صلى، وما هذول ما صلينا، نحن لا يتصدق بعضنا على بعض. فطلبت بأحد الأحبة إلحاح، يا أخي صلي معي يا أخي 27. قال والله محبة لك صليت، وإلا أنا ما أرى مذهبك. قلت تعال ما في مشكلة، لا ترى مذهبي بس صل معي. يعني هل هذا حق؟ ما ينبغي أن نقول الاجتماع هو الأصل، وإن كان هذا فهم وهذا فهم لا نثربه. وآخر الكتاب ترى سينص على مسائل الخلاف، وفي آخر الطحاوية كلام جميل. مشكلة أن آخر الطحاوية في الكليات الشرعية لا يصلون إليه، فلا يعرفون الخلاف، يخرجون وهم لا يدرون كيف يتعاملون مع الخلاف، لا في الأصول ولا في الفروع ولا في غيره، مسائل عجائب. وإن كان ينبغي التركيز عليه، لأن أئمة السلف هم السلوك العملي التطبيقي للفهم لهذا الخلاف. الآن ركز، يعني لماذا نحن لا ننتسب للأفراد؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ابن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طيب أنت منهم؟ قال لا، تقتدوا باللي قبلي ما تقتدون بأنا. هذا منهج عجيب جدا، ارتبط بذاتية المنهج، مصادر التلقي، الحق الذي معهم خذ به، لكن كشخص ما يلزم. وإن كان العام لا مانع أن إيش؟ أن يأخذ برأي شيخه ويقتدي به، لا إشكال في ذلك. الإمام أحمد أصبح مدرسة، ولا نقول إن ابن قدامة مقدسي حنبلي فأخذ بمنهج الحنابلة، نقول لا. شاعر الحنابلة رحمه الله يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. بيت جيد بالنسبة لي، ممتاز جدا، صح؟ لكن الشافعية والأحناف والمالكية يقول لا، هذا تعصب. نقول هو لعله يقصد أنه على عقيدة الإمام أحمد، فيصبح كلنا سواسي على هذا، واضح؟ ووصيتي للناس أن يتحملوا، وصيتي للناس أن يأخذوا بعقيدة الإمام أحمد. وكان السلف دائما يربطون أنفسهم بالإمام أحمد، ولهذا هو ذكر الإمام أبو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هنا قال الإمام أحمد في قول الله تعالى، نكتب هنا فائدة مهمة جدا، نقول: تميز منهج السلف بميزة عظيمة، أنهم يأخذون بالكتاب والسنة، ميزة هي التي نحتاجها، بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كل الطوائف تقول أنا على الكتاب والسنة، لكن تعال عطنا من قال بهذا القول من الصحابة، عطنا من قال بهذا القول من أئمة السلف الكبار، ما تجد لهم مستند. ولهذا إذا جئنا نسأل سؤال صغير، العشرة المبشرين بالجنة أشاعرة؟ ما تريدية؟ إيش نقول؟ نقول لا. قادرية؟ شاذلية؟ نقشبندية؟ تيجانية؟ تقول يا أخي هذه كل مذاهب جت بعدهم، الحمد لله نأخذ بمن قبل. وهنا يكتب قاعدة أخرى كذلك وهي مهمة جدا، ذكرها ابن القيم وذكرها غيره من أئمة السلف، وتعطينا تأصيل وطمأنينة بحيث أن نرجع للأصول. يكتب هنا: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يحدث بينهم خلاف في باب الأسماء والصفات. طيب والنتيجة؟ إذن باب الأسماء والصفات مجمع عليه عند الصحابة. ما في صحابي رضي الله عنه سأل يا رسول الله شلون ينزل ربنا، ولا صحابي سأل كيف يسمع الله وكيف يبصر الله، ما حد تكلم، صح وإلا لا؟ هذا يعطيني طمأنينة، ما في حاجة أبحث، ليس لأنني لا أعرف المعنى، المعنى موجود، فلماذا أبحث عن شيء لم يبحث عنه الصحابة ولا تكلم عنه الصحابة؟ هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول في قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. هذا واحد. اثنين: وأن الله يرى يوم القيامة. هذا نص ثاني. نكتب عند النزول صفة فعلية، صح وإلا لا؟ لأنه ربطه حين يبقى ثلث الليل الآخر يحدث ذلك النزول. وأن الله يرى يوم القيامة، نقول هل هذا للحصر أم هو من باب التمثيل؟ هاش نقول؟ من باب التمثيل فقط، وإلا فهذا الحكم في كل صفات الله عز وجل ذاتية أو فعلية. واضح؟ كل صفات الله تعالى الذاتية والفعلية، هذا المنهج الذي قال به الإمام أحمد. نفتح قوس عند نؤمن، هذا يكتب عند منهج سلف الأمة قاطبة في صفات الله الذاتية والفعلية. شوف الآن وش يعطي لك، نؤمن واحد حط عنده، نصدق بها اثنين، بلا كيف. ليش نقول بلا كيف؟ لأن العلم بالكيفية لا يكون إلا بالرؤية أو الشبيه والمثيل أو الخبر الصادق. هذه كتبتها ولا لا؟ طيب ليه ما نزلتها علينا وخريحتوني؟ نقول الغيبي لا نستطيع الوصول إلى المعرفة كيفية إلا بالطرق الثلاثة: الرؤية، الشبيه والمثيل، الخبر الصادق. نحن نسأل الآن نصوص الآن، ينزل ربنا، الله يرى يوم القيامة، هل شاهدنا الله في الدنيا؟ هل شاهدنا النزول؟ هل لله مثيل؟ هل جاء الخبر الصادق يذكر لنا الكيفية؟ ما جاء النص يذكر الكيفية، جاء يخبرنا عن النزول فقط لكن لم يذكر لنا الكيفية أصلا. واضح؟ النص جاء يثبت لكنه لم يدخل في الكيفية، إذن بلا كيف، ليس لك حق أن تدخل في الكيفية هنا. ولا معنى هذه اللفظة فيها إشكال. ما قلنا لكم سابقا موقفنا من نصوص الغيبيات، أول شيء إيش؟ أربع خمس مواقف، الأربع ها؟ الإيمان بها، التصديق، البحث عن معناها، واحد خلي خلي يجيبها، ما بعد نعطيكم جوائز عشان سؤال أهل العلم. طيب هنا الآن يقولك بلا معنى، تعال خذ جائزة عشان ما تجعلون جوائز عندي. لفظة بلا معنى، هل معناه، هل المؤلف يقول كلام الله لا معنى له، صفات الله لا نعرف معناها؟ نقول هذا منهج الأشاعرة، ونقول نضع بين قوسين، نقول الأشاعرة، تكتب فائدة صغيرة فوق، نقول الأشاعرة لهم في صفات الله طريقان، في صفات الله التي لا يثبتونها، لهم في صفات الله التي لا يثبتونهم طريقان. الطريق الأول التأويل، مضى علينا التأويل، انتهينا منه. ينزل، ينزل أمره، يجي، يجي أمره، يضحك، يثيب، يغضب، يعاقب، هذا تأويل. الطريق الثاني هنا بلا معنى، تفويض، يسمى الأشاعرة مفوضة، واليوم يوجد عندنا الآن مدرسة التفويض اليوم موجودة، فيقول كالرحمن على العرش استوى، ما نعرف، شو ما تعرف؟ طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تعرف الحياة؟ إن قال ما في معنى نعوذ بالله، وشو ما يعرف؟ في أحد ما يعرف الحي؟ وأنا جلست مع بعض المفوضة، فلما جئت بل يداه مبسوطتان، قال إيش معنى اليد؟ أنا أسألكم، في أحد ما يعرف معنى اليد؟ سألته الله لا إله إلا هو الحي، تثبت الحياة؟ قال إيه. قلت طيب إيش معنى الحياة؟ في أحد ما يعرف معنى الحي؟ الآن لو جاني واحد قلت شربت ماء، قال لي واحد يا أخي عرف الماء، أحتاج أعرف الماء؟ تنطع ولا ما هو تنطع؟ الله لما أنزل كتابه قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. الله ينزل، والله يضحك، والله يجيء، والله يسمع، والله يبصر، والله له يد. هذه نصوص ما هي من عندنا، نحن من عند الله. نحن نسألهم قل أأنتم أعلم أم الله، سياق واحد، كيف تقول هذا مفوض، هذا نفهم معناه وهذا لا نعرف معناه، هذا نفوضه إلى الله عز وجل. نحن نفوض الكيفيات لكن المعاني لا. الإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، معلوم إيش؟ معلوم في من المعنى في لغة العرب، كيف تقول ما أعرفه ونفوض معناه؟ هذا خطير جدا. لكن قال والكيف مجهول، كيفية ما في مشكلة، أنا أجهلها ما في مشكلة، لأني لم أستطع، لا أرى، وليس لله شبيه، ولم يأتي النص به، من حقي أن أقول مجهول. لكنهم يعمون فيجعلون باب الأسماء والصفات تفويض. طيب كلام المؤلف إيش نسوي بها؟ يعني بلا معنى كما قالته طوائف البدع، واضح؟ والثاني بلا معنى يخالف ظاهر النص، لأن الأشاعرة يخالفون النص، ينزل أمره، خالفوا ولا ما خالفوا؟ فنحن نأتي بمعنى لا يخالف ظاهر النص وإنما ثبته. ولكن ليس معنى أن المؤلف يقول لا معنى لها، لا نعرف ولا نستطيع الوصول إليه، هذا كلام غير صحيح. من العجب أيها الإخوة، هذا تنبيه، ويمكن أن يسقط مذهب المفوضة كلها، مذهب التفويض يسقط. الله يقول ولله الأسماء الحسنى، إيش؟ طيب أنا عندما أنا أريد أدعو الله الآن، فأريد أن أدعو لشفائي، أو أريد أن أدعو أن ينصر الله المسلمين، فلا بد أن أختار من الأسماء والصفات ما تناسب ما أدعو به، صح وإلا لا؟ لأن رمضان أقبل، ومن اللطائف بعض الأئمة يقول اللهم أهلك الكفار، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، برحمتك يا أرحم الراحمين. شلون برحمتك يا أرحم الراحمين؟ هذا قد نقول له من المفوضة، هذا ما يدريش المعنى اللي يأتي به. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وإنما نحن نفهم المعنى. فإذا جئت أسأل الله عز وجل في مسائل رحمة، جئت بأسماء المتعلقة برحمة، وإذا جئت أسأل الله تعالى بمسائل تتعلق بالكفار وإهلاكهم وغيره، آتي باسمه الجبار العظيم المتكبر المنتقم، تأتي بما جاءت يناسب به. ولذلك صار لها معنى ولا ما لها معنى؟ لو لم يكن لها معنى ما استطعت أن أدعو الله تعالى بها، ما أدري ماذا أدعو به. وهذا يدل على بطلان مذهب المفوضة. ذكر هنا قال ولا نرد شيئا منها، شيئا منها يكتب عنده إذا دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة، ليس لك حق أن ترد. معتزلة الأشاعرة يردون، قد يرد مباشرة وقد يرد بالتأويل أو يرد بالتفويض، يقول أنا ما أعرف معناه، هذا رد. الله يأتي بالاسم والصفة يريد أن يمجد نفسه وأنا أقول ما أعرفه، هذا نوع من الرد. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، هذه قاعدة عندنا، كل ما جاءنا عن الله وعن الرسول فهو حق، فهمناه نحمد الله، لم نفهمه نرد علمه إلى عالمه. ولا إطلاقا أن نتعرض، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله قال عن رسوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ذكر هنا ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، يكتب عنده هنا الأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفي بحت، ما تأتي بشيء من عندك. ولا يمكن أن نأتي بعلماء نقول اخرجوا لنا أسماء، عندنا قاعدة في الغيبيات، الأصل في الغيبيات التوقيف، واضح؟ طيب ما فائدة إذا قلنا توقيفية؟ نستفيد فائدتان، نكتب القاعدة أخرى، الأصل في الغيبيات التوقيف، ويكتب ويستفاد من هذه القاعدة أمران وشيئان. واحد، أن العقل لا دخل له في الغيبيات. أنتم الآن جلوس، نحن كلنا ولا الحمد عقلاء، اللي وراء الشارع غيبي ولا لا؟ هل أقل قلت لكم يا أخي علموني كم السيارات اللي مرت وحنا جالسين؟ تقول يا أخي ما نستطيع. قلت يا أخي وين عقولكم؟ ما تفهمون أنتم؟ الأصل التوقيف، ما أستطيع إطلاقا أن أحصي ولا أدري. إذا كان هذا في شيء ما أستطيع الوصول إليه أو توقيفي، فكذلك ذاك من باب أولى أن لا نصل إليه، لأنه غيب ما يمكن الوصول. الأمر الثاني، أنه لا يقبل اجتهاد العلماء فيه إطلاقا. فما يأتيني أحد في الغيب يقول قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي، قال أبو حنيفة، قال فلان، ما نقبل إثنان، لأن غيبي لا يمكن أصلا يقبل فيه الاجتهاد. وإلى ذلك لأنه ولهذا يقول ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. ليس لأحد من العلماء ولا لمجمع من المجامع الدينية أن يأتي لنا بأسماء وصفات من عنده. لما ذكر بلا حد ولا غاية، يقصد به أن أسماء الله وصفاته ليس لها عدد محدود، ويقصد به أن علم الأسماء والصفات مرده إلى الله فقط، ليس لآحاد الناس أن يأتوا بشيء، لأن توقيفي بحت. أعاد الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه دائما نستند إليها، حجتنا دائما ليس كمثله شيء، ما في أحد يعترض عليه لو أتي بهذه مباشرة، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. قال هنا: ولا يبلغه وصف الواصفين. أعطيكم مثال أيها الإخوة، يسميه العلماء من باب قياس الأولى. القياس الأولى لا مانع من أن يستعمل مع الله عز وجل، الأصل أن الأقيسة لا تستعمل، قياس الشمولي، قياس التمثيلي، يأخذ في أصول الفقه، لا يستعمل مع الله عز وجل، إنما قياس الأول لا مشكل. ويقولون: كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأمكن أن يوصف به الخالق فالخالق أولى به. والسبب: لأن معطي الكمال أولى به. أعطي مثال أوضح: الحياة كمال في المخلوق ولا لا؟ فيها نقص؟ لا، ما فيها نقص بوجه، والصفة صفة كاملة. يمكن أن يوصف بها الخالق؟ نعم، لا يمكن أن يكون إله ولا يكون حي. إذن الخالق أولى أن يوصف بأنه حي، لأن معطي الكمال أولى به. وهنا الآن يقول هنا رحمه الله تعالى: لا يبلغه وصف الواصفين إطلاقا، مهما جئت بعقلك لا يمكن أن تأتي بما يستحقه سبحانه وتعالى. ويشهد له قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ذكر هنا: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الله قسم القرآن إلى قسمين، وبسط الكلام على ذلك أئمة السلف، وما أجمل أن تراجعوا آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نستطيع أن نقول القرآن منه محكم ومتشابه، واضح، يقسم. ثم نأتي بقاعدة نقول: جل القرآن محكم، ما نقول كل القرآن متشابه، نقول جل القرآن محكم وفيه متشابه. نكتب قاعدة ومهمة جدا نكتبوها، لأن هذه ترتبط بنا بباب الأسماء والصفات. نقول: الأسماء والصفات المضافة إلى الله كلها محكمة، ليست من المتشابه. لأن طوائف البدع يقولون الآيات الصفات مشتبهة، لو تقرأ في كتب الأشاعرة والماتريدية يقول هذه ينزل ربنا هذا متشابه، ثم استوى على العرش متشابه، يضحك الله لرجلين متشابه، يحبهم ويحبونه متشابه، ما يقبلونه. أما نحن فنقول هو محكم، ولا نقول بأنه من المشتبهات إطلاقا. طيب، وبناء عليه، المحكم هو الذي لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل، ويضرب له بأمثلة كثيرة، لو تراجعون كتب التفسير كلام طويل جدا، وذكرت في كتب أصول الفقه وفي كتب الاعتقاد، وبسط الكلام عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه، وفي الرسالة التدمري بسط الكلام عليها كذلك، لتقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه. المتشابه نقسمه إلى قسمين: متشابه يمكن الوصول إلى معرفته، والثاني متشابه لا يمكن الوصول إلى معرفته أصلا. المتشابه الذي يمكن الوصول إلى معرفته وش مثل؟ عندنا مجاهد بن جبر يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أسأله عن كل آية، ويقول: أنا ممن يعلم المتشابه، يعني أنا ممن يعلم ما يلتبس على طلاب العلم فهمه، لأنني تعلمت على ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يعرف. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنا أعلم بكل آية، ولو وجدت أحدا على وجه الأرض تضرب إليه كأكباد الإبل عنده فهم من كلام الله غير ما عندي ذهبت إليه أطلب. إذن هو يعرف ويقول هذا التشابه النسبي الذي يلتبس على بعض من الناس ولا يلتبس على الآخرين. ولذلك جاءنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما في مشكلة. لكن هنالك تشابه لا يمكن الوصول إليه أبدا، مثل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. الصحيح أنها من متابعة نقول الله أعلم بمرادها، وإن كان بعضهم يقول كل حرف يرمز إلى اسم من أسماء الله عند بعض المفسرين، لكن أصح أقوال أهل العلم أننا لا نعلمه. ومن المتشابه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، في قوله تعالى ما يعلمهم إلا عدتهم إلا قليل، صح وإلا ما يعرفها كل الناس، متشابه ما ندري. ولهذا قال هنا نؤمن بالقرآن كله، نكتب عند محكمه نعمل به، اكتب عندها، ومتشابهه نؤمن به، المحكم نعمل به والمتشابه يجب علينا الإيمان به. ولهذا جاءت والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإذا نحن نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. وإن كان بعض العلماء جاء في كلام طويل هنا، لكن علينا أن نسير على منهج الراسخين في العلم. قال هنا ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. أنا أقول قاتل الله المبتدعة، يعني أذكر أحد المبتدعة يعني وهو كان طالبا في الشريعة، يعني جلست أنا وإياه في مناظرة في بعض الصفات، هو يقول لا نثبت الصفات، نرد علمها، مفوض كلية، نفوض الصفة. فأوردت لحديث الضحك في الصحيح، فقاتله الله، قال يضحك الله ثم بدأ يضحك، يعني مثل ضحكي؟ قلت أعوذ بالله، الله يقول ليس كمثله شيء قبحك الله، كيف تأتي بهذا الفهم؟ خطير جدا. ولما جئت لماذا؟ قال يعني ايش قصدك؟ يعني الله له يد جارحة، ليش يأتي بلفظة الجارحة؟ لأجل ينفرك من الصفة، واضح؟ فعندما تقول الله له وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، صح وإلا لا؟ فقد يأتيك يقول لك له خدود، أعوذ بالله، له حواجب، له كيف هالكلام. ومن العجب أن الأشاعرة لما جاءوا لإثبات الصفات قالوا الله يبصر بغير أهداب ولا أحداق ولا حواجب ولا، من وين جبت هالكلام هذا؟ نحن قاعدة، نكتب قاعدة صغيرة جدا نستفيد منها، الإثبات في الصفات والنفي لها مداره النصوص الشرعية. الآن لما جاء قال لشناعة شنعت، الرحمن على العرش استوى، يقول لك إذا قلنا بالاستواء إذن الله، أنا الآن مستوي على الكرسي، صح؟ طيب شوف الآن، نعوذ بالله قاتلهم الله، كيف يربطونه؟ أنا مستوي على الكرسي، طيب لو سحب الكرسي، قال إذن يدل على أن الله محتاج للعرش، الله هو الغني. طيب والنتيجة؟ الله لا يحتاج إلى عرش ولا يحتاج يستوي عليه، والله ليس فقيرا لأحد من خلقه. يأتي يشنع لك بهالبهرج لأجل تقولي والله كلام صحيح، جزاه الله خير، يعني كيف نقول؟ إمام الجويني وهو من أشاعرة يقول كان الله ولا عرش وهو على ما كان. ليش جعل العرش يريد أن لا يثبت؟ لأن إذا أثبتنا العرش أثبتنا الاستواء، وإذا أثبتنا الاستواء أثبتنا العلو، يعني صفات متلازمة، فيقول كان الله ولا عرش. فجاءه الهمداني وقال، سيذكر المؤلف، دعنا من الرحمن على العرش استوى، القرآن تستطيع تؤوله وتأثيرنا بسبعين مخرج له لغة وما يأتي له، لكن ماذا تعمل بقلبي أنا عندما أقول يا الله يا رب؟ وين يتوجه قلبك؟ ومن اللي علفنا أن نترك؟ ليش قال قلبك؟ ما درسنا ونحن صغار إذا قلت يا الله خل قلبك فوق إطلاقا. وأذكر من اللطائف، يعني قبل شهر كنت في إحدى الدول وهم يعني عقيدتهم على عقيدة الأشاعرة. ويقدر الله أن أحد الطلاب يسأل أين الله، وكان مشايخهم موجودون، صاعقة نزلت عليهم في هذه الكلية، وما كان لي بد إلا أن أتحدث. أنا لم آتي بالنصوص حتى نأتي النقاش والتأويل وغيره. قلت لهم أيها الأحبة، لو أن طالبا عندنا في الكلية مرض وهو مضطجع عنده ألم شديد جدا، ثم يدعو ربه يا الله يا الله، أين يتوجه قلبه؟ قال الطلاب فوق للعلو، والمشايخ موجودون، ماذا يعملون؟ قلت سبحان الذي فطر خلقه على أن يعرفوا. واضح؟ لا نحتاج أن أجلس أنا وإياه يأتيني بنص ويؤول وأنا آتي وأدافع، أعطه الفطر فطري بس. فماذا كانت النتيجة؟ الهمداني لما قال للجويني، ما قال عارف قط يا الله إلا قلبه توجه العلو، ماذا نعمل بقلبي أنت الآن؟ النصوص بتأول ما في قلبي. قالوا نزل يلطم رأسه، حيرني الهمداني، قال حتى أنا وأنا شيخ الأشاعرة ما عارف شرد عليه بس. طيب النتيجة، الحمد لله الذي هدانا لهذه العقيدة، ما نحتاج مناقشات ولا حوارات. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا يأتون المبتدعة ليشنعون، فعندما تأتني يقول لك أن تثبت اليد، قلت نعم. قال إذن اليد الجارحة، اليد التي فيها أصابع، فيها عروق، فيها جلد، فيها شعر، فيك من وين جبت هذا الكلام؟ أثبت اليد، نعم، وأثبت أن لها أصابع، جاء النص. فقل سمعنا وأطعنا. ثم قال ولا نتعدى القرآن والحديث، هذا منهجنا. ذكر الآن ولا نعلم كيف كنه ذلك، الكيفية ذكرنا، ليش ما نعلم؟ الطرق الثلاثة، الرؤية والشبيه والخبر الصادق، إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، بمعنى لا أثبت إلا ما ورد، فما لم يرد ليس لك حق أنت. أعطانا منهج الإمام أحمد أنه في الاعتقاد مصدره النصوص الشرعية، ما عنده مصدر غيرها. ثم جاء كان يقول هذا الإمام أحمد، طيب والشافعي؟ ما شاء الله، هذا الشافعي رحمه الله إمام السلف، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. نحن نسأل أيها الإخوة سؤال مهم جدا، الشافعي من أعلم علماء الدنيا صح؟ ومع ذلك يقول على مراد الله، ليش نأخذ على مراد الأشاعرة وعلى مراد المعتزلة وعلى مراد الماتريدية وعلى مراد الجهمية وعلى مراد الطوائف الضالة؟ ما نحتاجهم، نحن نأخذ على ما يريده الله عز وجل منا. ما الذي يريد منا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، أفلا يتدبرون القرآن بلسان عربي مبين، هذا الذي أراد منا الله صح وإلا لا؟ ما قال خذوا برأي فلان ولا فلان. ولهذا جاءنا الآن آمنت بالله وبما جاء عن الله، أنا مؤمن بأنه الإله وبكل ما جاءني منه على مراده هو. ليش الله يذكر ثم استوى على العرش؟ يريد منا أن نثبت الاستواء. ليش قال وجاء ربك والملك صفا صفا؟ يريد أن نثبت المجيء. كيف نقول على مرادنا نحن؟ أنا أعجب هؤلاء المبتدعة، كأنهم يقولون، ماذا يقولون؟ كأنهم يقولون يا رب نحن نعطيك من الصفات ما يناسبك وما في القرآن لا يصلح لك. نحن نقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ وكذلك ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذ به على مراد الرسول وليس على مرادنا نحن. ما قاله الإمام الشافعي قاعدة لكل سلفي أو لكل مسلم على وجه الأرض من جهة إيش؟ النصوص الوحي، أن نؤمن ثم بما جاء على مراده، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر مسألة وكأن تقعيد كلي، قال وعلى هذا درج السلف والأئمة الخلف رضي الله عنهم وأرضاهم. كان يقول كل الكلام السابق درج عليه السلف. هنا مصطلح لطيف جدا أيها الإخوة، السلف من هم؟ من يعطيني المراد بالسلف؟ بعض الأحبة عندما تسأل أنت سلفي قال لا أعوذ بالله، كيف أنت سلفي؟ ها ماذا نقول؟ قرون الثلاثة الأول فيهم أشاعرة، لا ما فيهم أشاعرة، فيهم خوارج، فيهم رافضة، فيها اعتزال، شلون نقول قرون؟ يبي لها ضابط شوي. أنا أريد تعريف دقيق حتى يصير نحن إذا تكلمت عارف شو معناه. ترى في من قال بأنهم القرون المفضلة ترى. نعم مضبوط. نستطيع أن نقول السلف منهم الرسول والصحابة فقط، ترى ما عندنا غيرهم. ليش الرسول والصحابة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ما أنا عليه وأصحابي. شوف الآن الإمام أحمد على منهج إيش؟ النبي والصحابة. الشافعي على منهج النبي والصحابة. نحن إذا صرنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم صرنا سلفيون. ولذلك شرف عظيم أن ننتسب لمنهج السلف، وذلك لأنه المنهج الذي أمرت الأمة بالأخذ به. لما ذكر وأئمة الخلف، مقصود الأئمة الذين ساروا على طريقهم، ساروا على طريق السلف الأوائل فسعدوا بما هم عليه بتمسكهم به. ذكر هنا كلهم متفقون، لا زال يكرر رحمه الله على تمكين عقيدة أهل السنة، متفقون على الإقرار. الإقرار إيش؟ بكل نص ورد. والإمرار، ما المقصود بالإمرار؟ إجراؤه على ظاهره، ينزل ينزل، يد يد، يضحك يضحك، سمع سمع، بصر بصر، أمره. والإثبات، يعني أعتقد أنها تدل على الصفة لله عز وجل، سواء كانت صفة ذاتية أو كانت صفة فعلية، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. ما المقصود بالتأويل هنا؟ التأويل هو الآن من غير تعرض، إذن هذا التأويل مذموم، فنفهم أن التأويل معنى التفسير ما في مشكلة، بل نحن مطالبون به. التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول فيه ما في مانع، استعمله السلف. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا الذي ينكر ولا بد من رده وإبطاله، لأنه تغيير لمنهج السلف. ذكر هنا وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، تأكيد. سبحان الله، أنا أرى عجب طريقة المؤلف، يعني استفاد من منهج البربهاري رحمه الله تعالى. عندما تقرأون أيها الأحبة في كتب السلف المتقدمة، رحم الله الإمام اللالكائي رحمة واسعة وغفر له، خلد لنا تاريخا عظيما في كتابه أصول السنة، بنسمي عقائد أئمة السلف موجودة. عندما نذكر عقيدة البخاري اسألنا سويش عقيدة البخاري، وين جت؟ أول مرة أسمع بها. موجودة في اللالكائي، وهي مجرد صفحتين فقط، لكنها تكتب بماء الذهب، تحتاج إلى دورة. عقيدة الحميدي ثلاث صفحات، عقيدة سفيان صفحة واحدة، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، عقائد ما شاء الله تكتب بماء الذهب. كان منهجهم هنا أمرنا بالاقتفاء لآثارهم. نرجع للأوائل، نحن مأمورون بسفيان ومأمورون بالثوري ومأمورون كذلك بالحميدي وبالبخاري وبغيرهم من أئمة السلف. قال والاهتداء بمنارهم. أنا أريد أسأل سؤال وأريد أعطوني إجابة. لما قال الاقتفاء ذكر الآثار، ولما ذكر الاهتداء ذكر المنار، إيش الفرق بين العبارتين؟ اقرأوها بعمق وفهم. الاقتفاء بالآثار والاهتداء بالمنار. بس أجيبوا لي خواطر بشيء مؤصل، ما في مشكلة. هاي الحبات، نعم. عطني الأول ورقة مرته. لا الأول، خليك على الأول. الاقتفاء وش ليش الآثار؟ إيش معنى يقتفى؟ مضبوط. الاقتفاء أيها الأحبة للآثار، يعني خلك مع النصوص الشرعية، ما ترتفع ولا تزيد، وكأن النفس هي السفينة. إذا عندما تأتينا النصوص أيها الإخوة لا تزيد، يعني أنا واحد جاء قال من وين جئت بهذا؟ أقول الله يقول، ما أتي أقول والله أئمتنا يقولون ومشايخنا يقولون، أنت تقول ورسولك يقول، خلاص مقتفي. لكن الهداية، الهداية تحتاج إلى إضاءة من بعيد. أنا في الطريق الذي أمشي فيه فيه بدع وفيه معاصي وفيه شبهات وفيه شكوك، صح وإلا لا؟ فأحتاج إلى منارة. نحن الآن أيها الإخوة، الشخص الغريب يريد مسجد، أول ما يبحث عن المنارة ثم يبدأ يدور يدور لين يصل المسجد، لأنها منارة مرتفعة، كان يقصد منهج السلف في السماء مرتفع، فلن يضل أحد إذا عرفه. ولكن إلزم الطريق، ما تمشي على بنيات الطريق وتقول أنا إيش ماشي هنا، إلزم. وهذا المعنى لا شك معنى صحيح في هذا. طيب، ذكر المؤلف وحذرنا المحدثات. من الذي حذرنا؟ إذا جئنا الآن وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بنمارهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا من الرسول. وأمرنا وحذرنا من المحدثات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. سبحان الله، محدث، دائما السلف يستعملون لفظة محدث، أي بني إنه محدث. شدل عليه على أن السلف من أحرص الناس على التمسك بما كان عليه الصحابة وبما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الإخوة عندنا ضعف كبير جدا جدا. أعطيكم أمثلة للضعف، عندنا ضعف والله، طلاب يتخرجون من كليات شرعية ما يعرفون أسماء العشرة المبشرين بالجنة، صح ولا ما هو موجود؟ مصيبة أيها الإخوة. ثم تجد نحن لا نعرف أسماء الصحابة، فضلا عن أن نعرف سيرهم، فضلا عن أن نعرف أخبارهم وجهادهم وبذلهم ودعوتهم وطريقتهم، عندنا جهل كبير جدا. وعند ذلك تحدث المحدثات فينا وكأن الأمر سهل، ما فيش، لأن ما نعرف المنهج. ولهذا كان السلف يركزون على المنهج الأول تركيز ضخم، فكان في نفوسهم التعظيم للوحي وللنصوص. سبحان الله، وأنا أتأمل، يعني قبل يومين كنا عند محاضرة تعظيم السنة، يعني محاضرة حول تعظيم السنة فقط، محاضرة كانت متعلقة بدورة في حفظ المتون. تأملت سبحان الله النصوص هذه، والله إن الأمة تحتاج إلى أن يلقى لها دورات حول السنة. ما المقصود بالسنة؟ كيف نفهم السنة؟ كيف نطبق السنة؟ حال السلف مع السنة؟ ما العوامل التي تعين على العمل بالسنة؟ ما الخلل الذي يحدث عند الأمة بسبب تركها للسنة؟ اليوم أيها الإخوة السنة ضعيفة جدا عندنا. أذكر تأملت تأمل، كنا في سفر يعني في طريق، سنن النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيوت فقط، داخل البيت كم فيه من سنة؟ وجدت أكثر من 100 سنة داخل البيت. تسأل إنسان كم عندك من سنة تطبق في بيتك؟ قال والله ما أدري، والله ما أدري، ربما يمكن ولا 10 نطبقها داخل البيت، أين 100؟ وربما أكثر، بل جل السنن، جل الدين داخل البيت. ولذلك كان السلف عندهم تعظيم للآثار والخوف من الحذر من المحدثات عندهم. جاء الرسول سمعنا وأطعنا، ما كان لأحد إطلاقا أن يتعرض للوحي أو يأتي به. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار